بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم جنبنا الزلل وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. هنبدأ إن شاء الله في درس التجويد بتاعنا. هو المفروض يا بنات، يعني أنا اللي بيخلص الجزء الأول من البقرة، أنا بعمل يعني في حلقاتي حتى القضية المنفصلة عن المعهد بعمل كده. كل جزء ببدأ فيه جديد، خلاص بخلص الربع الأول بجيبه على بعضه، بخلص باخد الورد اللي بعديه إذا كان ربع بجيب من الأول الربع من أول الجزء، الربع الثالث برضه بجيب من أول الجزء، الربع الرابع برضه بجيب من أول الجزء، لغاية ما بنخلص الجزء كل مرة بنجيب الربع، بنجيب الجزء كله من أوله لآخره. يعني دي ده طريقة تحفيظي في أي جزء من القرآن، كل جزء بجيبه من أوله كل مرة، على ان كل طالبه بتسمع صفحه من الجزء بطريقه عشوائيه بحيث انها جاهزه لاي صفحه ممكن تتعرض لها. يعني دي طريقتي انا كمعلمه، فاهميني؟ يعني انا مثلا خلص الربع معاكم الاول، وبعدين الربع الثاني بنيجي ندخل في الربع الثاني، انت المفروض تسمعي الربع الثاني بس، لا بجيبك من الربع الاول ثاني، تدخلي في الربع الثالث بجيب من الربع الاول ثاني. لا لا لا لا لا لا لا, لا. انا بخلص الجزء الاول البقره خلاص ما برجعوش ثاني يا آلاء، لكن في الجزء الثاني ببدأ من الجزء الثاني بيبقى كده لغاية ما بخلص البقرة خالص، لغاية ما بخلص البقرة خالص بجيبها كلها على بعضها، الأول والثاني والثلاث أرباع الآخر. فهمتيني؟ فهمتوني يا بنات؟ دي طريقتي في الحفظ. طيب احنا النهارده إن شاء الله المفروض احنا كنا بدأنا في شرح المخارج والصفات، وده كان منهج سنة تانية، وكنا انتهينا كانت العفاف جزاه الله خير يعني وام نورهان كانوا عملوا لكم الكتاب. هل تصفحتوا الكتاب يا بنات؟ تصفحنا الكتاب؟ يعني شفتي الكتاب، بصيتي فيه في الجزء اللي احنا اخدناه مع بعض؟ هذا ملخص تيسير الرحمن، ده ملخص تيسير الرحمن في جزء المخارج فقط، خلاص يسير وما فيهوش اي حاجه، لكن طبعا العبره بالحضور، لان في حاجات انا هعدلها معاكم وهنتكلم فيها مع بعض، ممكن النهارده نتعرض لهذا الامر، لان ان شاء الله هتلاقوا في بعض التعديل في بعض الامور وهنتكلم فيها ونتناقش فيها مع بعض. طيب اجمالا احنا كنا اخذنا المره اللي فاتت وقلنا ان اخذنا تعريف المخرج واخذنا تعريف الحرف، وقلنا أن ينقسم الحروف إلى حروف ساكنة وحروف متحركة، وقلت الحروف الساكنة زي حروف المد الألف والياء والواو ساكنة ما قبلها حركة مجانسة، وقلت أن الحروف الساكنة تخرج الحروف الساكنة بإيه بتباعد ولا بتصادم؟ الحروف الساكنة تخرج بإيه؟ ها تخرج بإيه؟ إذا أردت أن تقول أق أب أم، تخرج بتصادم الطرفين العضو والنقط بالشفتين مثلا، أم أب، ولا بتباعد بتصادم. كل حرف ساكن يخرج بتصادم طرفي عضو النطق، طرفي عضو النطق يعني لازم يكون في حاجتين بيخبطوا في بعض، تمام؟ طيب والحروف المتحركة تخرج بال أكملي تباعد ولا تصادم؟ المتحركة تخرج ب ها بالتباعد، تمام. طيب وقلنا ان المخرج هو موضع خروج الحرف، موضع خروج الحرف، نعم موضع خروج الحرف. طب ولما ما اعرف موضع خروج الحرف اعمل ايه؟ اميزه عن غيره من الحروف. يبقى تعريف المخرج في الاصطلاح هو موضع خروج الحرف ليميزه عن غيره. طب وما هو الحرف؟ الحرف في الاصطلاح معناه صوت اعتمد على مخرج، قد يكون المخرج محقق او مقدر. والمخرج المحقق هو كل حرف ليه نقطة ثابتة في جهاز النطق أو مخرج ثابت في الفم، خلاص؟ أب أم أس أي أق وهكذا، ليه مخرج ثابت، نقطة ثابتة. أما المخرج المقدر هو الذي لا يعتمد على مكان ثابت في الفم، زي حروف إيه؟ حروف الجوف، الحروف المادية. قولي الصوت ده طالع منين؟ ملوش مكان. الصوت ملوش مكان، الياء ملهاش مكان، جوف كلها جوف، كله جوف، خلاص؟ طيب قلت لك كمان ان كيف نتعرف على مخرج الحرف؟ كيف نتعرف على مخرج الحرف يا بنات؟ ازاي اتعرف على مخرج الحرف؟ اول خطوة ايه معايا؟ يلا بنعمل ايه اول حاجة؟ ها، نسكن الحرف. احسنت يا صفاء. تاني خطوة، سكنيه او تشدديه. احسنت. طيب خليني اقول، اول حاجة بنسكن الحرف او بنشدده، تاني حاجة بندخل عليه همزة وصل تثبيته، وليكن مثلا حرف السين، السين سكنته ماشي او شددته، دخلي عليه همزة وصل. ايه، تحركي همزة الوصل بأي حركة. ايه، طيب انطقي الحرف واسمعي صوته. اس، فين مخرج السين؟ الثنايا العليا مع الثنايا السفلى، تصادم الثنايا العليا مع الثنايا السفلى. خلاص، يبقى كل مخرج هعرفه لازم اسكنه واحط قبله همزه وصل، وبعدين انطق الحرف، وحيث انقطع الصوت يكون مخرج الحرف. دي كانت يعني حاجه بسيطه كنا خدناها المره اللي فاتت، واخدنا ان المخارج اما ان تكون مخارج عامه، والمخارج العامه بتخرج بتشمل في خلالها مخارج خاصه، زي الجوف مثلا النهارده كده هنلاقيه عباره عن مخرج عام واحد ومخرج خاص واحد. الحلق مخرج عامه، الحلق كله مخرج عام، لكن بيخرج منه ثلاث مخارج خاصة، أقصى الحلق، وسط الحلق، أدنى الحلق. ده معنى إن يخرج منه ثلاث مخارج خاصة. خلاص، اللسان 10 مخارج، اللسان مخرج عام يخرج منه 10 مخارج خاصة. الشفتين مخرج عام لكن بيخرج منه مخرجين خاصين، اللي هي مخرج الفاء ومخرج الواو والميم والباء. الخيشوم مخرج عام واحد بيخرج منه حاجة اسمها الغنة. خلاص، يبقى أنا عشان أتكلم في المخارج وكطالبة علم وبدرست تجويد، درست مستوى المخارج، واللي بيدرس مستوى المخارج مش أي حد بيدرسه ومش أي حد يقدر يفهمه، فلازم تكوني عارفة العلم وملمة بمصطلحاته. خلاص، عرفنا يعني إيه مخرج، عرفنا يعني إيه حرف، وعرفنا الساكن بيخرج إزاي، وعرفنا المتحرك بيخرج إزاي، وعرفنا إن المخارج بتنقسم لحروف مخارج عامة ومخارج خاصة، مخارج عامة ومخارج خاصة. خلاص، طب نبدأ اليوم إن شاء الله في أول مخرج عام تدرسيه. أول مخرج عام تدرسيه هو مخرج الجوف. طيب مخرج الجوف يا جماعة عشان نبقى عارفين، هو مخرج عام، مخرج عام، وتعريفه هو الخلاء الواقع داخل الفم. ده شكل الجوف بتاعك، ده شكل الجوف بتاعك أنت. الجوف هو المعمول بالعلامة الحمراء دي، شايفة شكل الجوف عامل ازاي؟ خلاء، كله خلاء، يخرج الصوت من الرئتين، يخرج الهواء من الرئتين ويمر بالحنجرة والحبلين الصوتيين، يفضل محمل بالصوت إلى أن يخرج، كده يبقى خروج الحرف من الجوف. الجوف يخرج منه، طيب احنا كنا خدناها السنة، يخرج منه ايه؟ الجوف يخرج منه ايه يا بنات؟ حروف المادة. أحسنت يا منى، أحسنت يا منى، أحسنت يا صفاء، صفاء ممعز، صفاء فريد، الاثنين احسنتوا ما شاء الله. الحروف المادية، تمام. الجوف يخرج منه الحروف المادية، تمام. الحروف المادية حروف ساكنة ولا متحركة؟ الحروف المادية حروف ساكنة ولا متحركة؟ ساكنة. طيب كيف تكون حروف ساكنة ومادية؟ تكون ساكنة ما قبلها، ها، لازم الحرف اللي قبلها يبقى ايه؟ يعني مثلا الالف لازم تبقى قبلها مضمومة ولا مكسورة ولا مفتوحة؟ لازم تبقى قبلها مفتوح، يعني قبلها حركة مجانسة ليها، حركة مجانسة ليها. احسنت يا صفاء، من جنسها صحيح، صح، من نفس حركة الحرف. لا، هي اسمها حركة مجانسة، مجانسة يعني ما يجانس الواو الضم، ما يجانس الكسر، ما يجانس الياء الكسر. خلاص، بنقول الجوف مخرج مقدر، طبعا مخرج مقدر ما نقدرش نقول عليه لم تفهمي، لم تفهمي. حروف المد دائما ساكنة، ما قبلها حركة مجانسة حتى تتقي عليها حرف مد. خلاص، يعني ما ينفعش أبقى مثلا الواو الواو أو الياء تبقى ساكنة ما قبلها مفتوح، هتبقى مد لي مش مد. خلاص، مجانسة يعني الألف إيه اللي هيناسبها من الحركات؟ الكسر ولا الفتح ولا الضم؟ الفتح، الواو لا يجانسها من الحركات، ما يجانس الواو من الحركات؟ الضم، تمام، الياء، الكسر، حتى يطلق عليها وتستطيع نطق حرف المد. نطق حرف المد لا تستطيع نطق حرف المد إذا كان ما قبله حركة غير مجانسة. خلاص؟ طيب، عشان تعرفي الجوف وتعرفي كيفية خروج الحروف، وقلنا الحروف المادية هم الثلاثة: الألف والواو والياء. الألف والواو والياء. طيب خليني أقول لك إن حروف الثلاثة، نبدأ بحرف الألف. الألف يا جماعة عشان تبقوا عارفين، الألف المادية بتكون ساكنة، ما قبلها حرف حركة مجانسة، ما قبلها حركة مجانسة. طيب أنا تبالك هنا في الصورة دي زي ما أنت شايفة كده كيفية خروج الحروف المادية الثلاثة، وهجيب لك صورة أوضح من كده كمان شوية، بس هقول لك إن الألف المادية تخرج من الجوف، الألف المادية تخرج من الجوف، تمام؟ الألف المادية تخرج من الجوف بدون أي اعتماد على أي عضو من أعضاء لهذا النطق، تمام؟ لذلك تتبع ما قبلها من حيث التفخيم والترقيق. لما اجي اقول لك كلمه قال، غير لما اقول لك مال، طائر، كتاب، في فرق في الصوت. الالف دائما اذا كان ما قبله حرف مرقق بيرقق، حرف مفخم بيفخم. ده معناه نعيد تاني الكلام، بنقول أن الألف ليس له عضو نطق، ليس له عضو نطق، خلاص؟ يبقى بيخرج بدون أي اعتماد على أي عضو من أعضاء النطق. تقدري تقولي الألف المادية بتخرج، قولي تقدري تحددي لي فين النقطة اللي ابتديتي منها والنقطة اللي انتهيتي منها؟ مفيش، انتهى الهواء للخروج دون أن يكون له أي نقطة محددة في الفم، يخرج من الجوف مباشرة للخارج. طب الألف تقدري تقولي لي وضع اللسان ايه فيه عامة؟ دايما بيبقى وضع اللسان فيه وضع التفخيم او وضع الترقيق او مستعلي او منخفض، هتقدري تقولي لي؟ لا. طب الألف بيطلع كده ازاي؟ لما اقول لك قال، مال، ها، لما اجي مثلا اقول لك مثلا كلمة مثلا زي ايه؟ ضال. لما اجي اقول لك مثلا كلمه اراد، لما اجي اقول لك مثلا كلمه سائق، غائب، خلاص، ظالم، السماء، خلاص، سائل. كل صوت حرف من دول بيعتمد على صوت على الحرف اللي قبليه سواء كان مفخم او مرقق، خلاص. اذا الالف يعتمد على ما قبله تفخيما وترقيقا، ونحفظ ده كويس جدا. طيب كيف اضبط الحرف الالف؟ كيف اضبط حرف الالف؟ لا ينضبط حرف الالف الا بانضباط الحرف اللي قبله. اذا كان الحرف اللي قبله ليس منضبطا او يخرج مخرجه الصحيح، بالتالي صوت الالف هيختلف باختلاف المخارج. ولذلك انت بتيجي مثلا بتيجي تقولي كلمه طعام، بعض الطلبه تقول لك ايه؟ طعام، طعام، فخمته. مثل مثلا كلمة أصحاب يقول أصحاب، ما هي ما صححتش مخرج الحاء. خلاص؟ تيجي مثلا إيه؟ أراد، يصدون. أما لا، كلمة يصدون هنا الدال كانت، لا أنا كنت عايزة أجيب الدال وراها حاجة. دائم، دائم. لو أنت ما ضبطتيش المخرج اللي قبل الألف، تأكدي إن الألف مش هيطلع مظبوط. إذن علامة انضباط مخرج الألف إيه؟ المادية. علامة انضباط مخرج الألف المادية، تعرفي منين الطالبة اللي قدام مخرج الألف بتاعها مضبوط ولا لأ؟ بانضباط المخرج الذي إيه؟ يصدقه. سواء كان المخرج الحرف مفخم أو مرقق، لابد أن ينضبط الألف بانضباط المخرج ده. طيب، إذن الألف يتبع ما قبله تفخيما وترقيقا. طيب، أنا في الواو وفي الياء، الواو والياء، عايزه يعني الجمله اللي انا هقولها لك دي ركزي فيها قوي، انا عايزه ناس دماغها نظيفه قوي في الحته دي. الواو مش ليها، مش الواو الماديه، ليها حرف تاني، حرف متحرك ومحقق. ها كريمه الصوت كده مش واضح. الواو مش ليها حرف محقق اللي هي الواو المتحركه، مخرجه فين؟ انضمام الشفتين، صح؟ طيب دي الواو. الياء الماديه بتخرج منين؟ من وسط اللسان. الياء الماديه بتخرج من وسط اللسان، قول يا يا يي يو، بتخرج من وسط اللسان. لكن الالف ما بتنفعش غير في وضع واحد، هي دايما ساكنه ما قبلها مفتوح، هي دايما بتعتمد على المخرج اللي قبليها. يبقى الواو، الواو بتعتمد على مخرج الواو، مخرج الواو اللي هي الشفتين، ما ينفعش تنطقي الواو من غير ما تضم من الشفتين، ما ينفعش تنطقي الياء من غير ما تخفضي وسط اللسان. لكن الالف دائما دائما هي حرف مد ولين، عشان كده بيتبع ما قبله تفخيما وترقيقا. خلاص ملوش غير وضع واحد، ملوش اي عضو نطق تاني خالص. خلاص طيب بنقول ان الالف دائما ساكنه وما قبلها حركه مجانسه. خلاص لما اجي اقول ايه الاخطاء اللي بتؤدي لخروج الالف غير فصيحه، او الف فيها مشكله، يعني حروف حرف الالف بالذات يا جماعه مشكلته، اكبر مشكله في حرف الالف الاماله، اكبر مشكله في الالف الاماله. خلاص بنقول اذا لم تفتح الطالبه الفكين في حرف الالف تخرج مماله. تخرج مماله يعني ايه؟ يعني تلاقيها دايما ناحيه الياء، يعني اذا كنت مش هتفتحي تتباعدي ما بين الفكين دول كويس، هتلاقي الالف بتاعتك يا اما مثلا كلمه السماوات، وات غنوا السماوات، بص الالف هنا والالف هنا، موسى غنوا موسى، بص الالف، في فرق بين الاثنين. خليني اقول لك ان دائما الالف تخرج بوضع اللسان داخل الفم حسب الحرف اللي قبليه. وضع اللسان اذا كان الحرف اللي قبليه مفخم بياخد وضع التفخيم، اذا كان مرقق بياخد وضع الايه؟ الحرف المرقق. طب شكل الحرف المرقق بيبقى عامل ازاي؟ بصي يا جماعه، جمالي جمالك صوره انا كده بسيطه قوي في الحرف المرقق، الله المستعان، بس يا رب الاقيها. هوريكي شكل الفم بيبقى عامل ازاي في الحرف المرقق. الحرف المرقق يا بنات بيبقى شكل اللسان، عشان بس تتخيلي، عشان لما اقول لك نزلي لسانك انا ابقى عايزه الشكل ده. ده شايفه الشكل عامل ازاي؟ شايفه اللسان بيبقى عامل ازاي؟ منبسط ازاي؟ شايفه اللسان عامل ازاي؟ ده شكل الحرف المرقق. ده شكل الحرف المرقق. شايفين الشكل عامل ازاي؟ تلاقي الهواء طالع، الهواء طالع، اللسان عامل ازاي؟ في قعر الحنك تحت خالص موسع للهواء انه يخرج، بحيث ان هو ما يعلاش ويخلق الهواء، لان لو خلق الهواء هيطلع مفخم. طب شكل الحرف المفخم عامل ازاي؟ عارفه شكل المفخم عامل ازاي؟ هوريكي شكله دلوقتي. عشان لما اقول لك استفلي باللسان لازم تعملي الشكل ده، واقول لك خمي اللسان او استعلي باللسان تعملي لي الشكل ده. شايفه اللسان عامل ازاي؟ ده شكل اللسان المفخم، ده الحرف المفخم. اللسان بالحرف المستعلي لحروف قصة ضغط انقاذ بتلاقيه واخد ده بالظبط. خلاص؟ ليه؟ لان هو بيخنق الهواء، بيخنق الهواء، ده سقف الحنك اللي هو الازرق ده، سقف الحنك بتاعك، سقف الحنك بتاعك، وده اللسان اهو. شايفه لما بيعلى الهواء بيبتدي يتخنق كده، فبيطلع بصوت تخين شويه، او بيبقى الصوت عالي شويه مفخم. عكس اللسان لما بيكون مرقق بيبقى اللون اللي هو انتوا شايفين اللون الموف ده، فبيكون المساحه بتاعته بتكون ما فيهاش اي عائق، فبيخرج بصوت مرقق خالص. طيب انا بديكي الشكل بس، لكن اللي انا عايزاكي تعرفيه ان فعلا الحروف تخرج الحروف الجوفيه او الحروف الماديه تخرج بحسب شكل اللسان داخل الفم، بحسب شكل اللسان داخل الفم. طيب عايزاكي تشوفي دلوقتي حرف الواو المادية بتخرج ازاي. شايفة الواو المادية هنا شكلها عامل ازاي؟ هوريكي. الواو المادية يا جماعة بيشترك معاها الشفتين، بتخرج باستدارة الشفتين، الهواء بتاعك بيخرج والشفتين بتاخد الشكل اللي انت شايفاه دون، ولازم يكون فيها الفرجة البسيطة دي، لازم يكون فيها الفرجة دي، لو ما فيهاش الفرجة دي الصوت هيتخنق، الصوت هيتخنق. خلاص؟ حاضر يا صهر، هجيبها لك تاني. حاضر. خلاص؟ الواو المادية تخرج من الجوف مع اعتمادها أثناء خروجها على الشفتين، لذلك لا تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. ليه لا تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا؟ عشان هي عندها عضو نطق بتخرج بمساعدة الشفتين، طالما فيها عضو نطق يبقى مش هتبقى ضعيفة وتتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. فاهمين يا بنات؟ فاهمين؟ فاهمين النقطة دي كويس؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ ولا الكلام فيه صعوبة؟ ها؟ طيب هوريكي شكل الياء، هتشوفي شكل التسفل دلوقتي او التبقيق اللي انت كنت متضايقه من نص ونص، هجمعهم لك دلوقتي. الاء حاضر. دي شكل الياء يا بنات، الهواء خارج، اللسان مستفل لكن معتمد على نصف اللسان، نصف اللسان بتاعك بيبقى متسفل لتحت شويه. يعني ايه؟ تلاقي اللسان بتاع وسط اللسان بتاعك بيكون لتحت شويه عشان تقدري تنطقي حرف الياء. خلاص؟ هتلاقي بقى في معظم كتب التجويد يقول لك ايه، او معظم هتلاقي في شيوخ كتير بتقول الكلام ده، بتقول لك ان الياء بتخرج بتسفل او بانخفاض الفك الاسفل. طب انا هسالك منطقيا كده، الفك الاسفل بتاعك انت عارفه الفك الاسفل بتاعك موجود، فك على فك اسفل، انطقي الياء مع تثبيت الفك. قولي مثلا كلمه خبير خبير وثبتي الفك، ثبتي الفك. خبير عظيم، خرجت الياء ولا لا؟ خرجت ولا لا؟ لما نطقتيها دلوقتي خرجت ولا لا؟ تمام، مع انك ثبتي الفك. طب اذا كانت لا تخرج الا بتثبيت الفك، كانت هتخرج اصلا؟ كانت ممكن انها تخرج اصلا؟ اذا كانت لا تخرج الا بتثبيت الفك كانت هتخرج؟ لا. الكلام ده جميل جدا جدا. يبقى انا منطقيا لما اجي اقول لك ان الياء الماديه تخرج بتسفل الفك يبقى في خطا. امال ايه الصح؟ تخرج بتباعد الفكين، بتباعد، تخرج بتباعد، بالتباعد. لكن ما ينفعش ان انا اقول ان الفك الاسفل يخرج يتسفل، لان لو كان فعلا كده ما كانتش تخرج اصلا خالص، بدليل انت عملت التجربه دلوقتي. خلاص؟ يبقى انا بقول ان الياء الماديه تخرج من الجوف مع اعتمادها على وسط اللسان، فلا تتبع ما قبلها تفخيما ولا ترقيقا، والياء الماديه دائما مرققه، والواو الماديه دائما مرققه. طيب انا هجيب لك صوره دلوقتي وهوريكي شكل الثلاث حروف، شكل الثلاث حروف. هيبين اكتر، عشان انت قلتي في حد قال لي انا عايز شكل تاني. بصوا يا جماعة، ده الألف، شايفة شكل اللسان عامل ازاي؟ بدي فرصة للهواء ان يخرج، وطبعا قلنا بيطلع ما قبله تفخيما وترقيقا حسب الحرف اللي قبليه. ده شكل الواو، لازم يخرج باستدارة الشفتين، تخرج باستدارة الشفتين. الياء تخرج ب ومساعدة وسط اللسان، الياء، الياء المادية تخرج بالطريقة دي وسط اللسان بتاعك، بتلاقيه أخد شكل كده معين بحيث إن هو يخلي الهواء يبقى متسفل. عايز أقول لك على حاجة، مش إحنا بنقول دايماً إن الحروف المرققة دايماً، الحروف المرققة دايماً بتبقى مكسورة، ودايماً اللي بيسبقها ياء؟ لو قلت لك مثلاً حرف الياء الراء لما قلنا خبير، صح؟ علشان الياء بتميل فعلا للترقيق، فعلا بتميل للترقيق. خلاص؟ طيب انا بقى عايزه اجمع المخرج كله على بعضه. لما اجي اقول لك يخرج الالف والواو والياء من الجوف، الالف والواو، الالف والواو والياء من الجوف، أخطاء الألف، أخطاء الألف، الإمالة، كيف تحدث الإمالة؟ حاضر، هنقول تاني. مخرج الجوف هو الخلاء الواقع في الفم أو داخل الفم، يخرج منه حروف المد الثلاثة، الساكنة ما قبلها حركة مجانسة. يخرج الألف بتباعد الفكين مع تبعيته للحرف الذي قبله تفخيما وترقيقا، يتبع ما قبله تفخيما وترقيقا. لضبط حرف الألف لابد أن أضبط الحرف اللي قبله. تمام؟ أخطاء حرف الألف، أول حاجة عدم فتح الفكين، عدم تباعد الفكين. خلاص، الألف إذا لم تحققي تباعد الفكين بالمقدار المقدار الذي ينبغي عليه، تخرج الألف من فصحتها. إزاي؟ لما يجي بعض الطلبات يقول لك أولئك أصحاب النار، نار، صح ولا لأ؟ عاملة إيه هي؟ واخدة الألف ناحية الياء، فكده هي عاملة إمالة. خلاص؟ لكن النون مفتوحة، نا، نار، شايفة الصوت؟ نار، نار، خلاص؟ طيب، يبقى أنا ما تباعدتش بين الفكين. طيب، لما أجي أقول لك الألف أحياناً يخرج بغنة، لما تيجي مثلا تقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين، بصي خلقت الصوت إزاي؟ عالمين، خلاص؟ لما تيجي مثلا تقول إيه؟ قالوا عملت ايه؟ عملت غنه. هي عملت ايه؟ ما ادتش فرصه للهواء انه يخرج، هي حركت اللسان وخنقت الصوت في الحته دي، فالهواء ما لقاش صوت فراح خارج على الخيشوم على طول. الخطا التاني، يبقى الاولاني كانت الاماله، التاني كانت الغنه. خلاص، لما تيجي مثلا تقولي ايه مثلا كلمه الرحمن، شايفه الالف؟ بعض الطلبات تقول لك الرحمن، صوتها في غنة. علم القرآن، قفلة خالص في غنة، خلي بالك من هذا الخطأ. طيب، لما أنا بقول لك إن حرف الألف بيخرج بتباعد الفكين وبيكون ساكن ما قبله مفتوح ويتبع ما قبله تفخيما وترقيقا، الواو تخرج باستدارة الشفتين، الجوف مع استدارة الشفتين، لو قلت أوه السائل والمحروم، ما تيجي مثلا قد أفلح المؤمنون، هذه الواو. الواو المادية تخرج من الجوف وتخرج بضم الشفتين وبروزها إلى الأمام، يعني لازم الشفتين تخرج للأمام كده زي ما أنت شايفاها كده بمستديرة كده. خلي بالك بقى، الواو أكثر الحروف التي قد يصطحب معها الغنة. تصطحبي معها الغنة إمتى؟ إذا ما استدرتيش بالشفتين واديتي فرصة للهواء إنه يخرج. الهواء هيتسد هنا وهيخرج من الخيشوم. لما تيجي تقولي لي تقولي عما يتساءلون، ما فتحتش أنا كويس خالص هنا، استدرت الشفتين وما اديتش فرصة للهواء إنه يخرج فخرج من الخيشوم بغنة. خلاص؟ إزاي أتخلص من الغنة؟ ان انا الاول خالص اتاكد ان انا بقول الواو صح، ولازم اتاكد ان الخروج الهواء هنا ليه قناه بيخرج منها، ما سدش المكان من هنا. خلاص، انت مش هتقدري غير لما تمارسي، وخصوصا لما بتكوني مثلا داخله على حرف النون، يعني مثلا قد افلح المؤمنون، عشان انت داخله على النون احترسي انك تجيب الغنة في الواو. الذين هم في صلاتهم خاشعون، وون، صفي. قل يا ايها الكافرون، صفي. كل واو بعدها حرف نون انتبهي، انتبهي. تمام، هنيجي لحرف الياء. حرف الياء يخرج من الجوف، والياء تخرج اصلا، الياء المتحركه اصلا بتخرج من وسط اللسان. الياء بقى مشكلتها مشكله كبيره جدا، ان هي دايما البعض الناس اللي ما بتنطقش الياء الفصيحة بتخرج معاها غنة، والياء ساعات بتأثر على الألف وتجيب الإمالة، زي ما اديتلك في كلمة موسى، قالوا بيقولوا موسى إيه، تلاقي الطالبة دايما تجيب إمالة، ما بتطلعش ألف محض، بتطلعه ما بين الياء والألف. خلاص؟ طيب لما أنا أقول لك إن حروف المد الثلاثة بتخرج بتباعد بين الفكين، مقدار التباعد ده إيه؟ عارفة مقدار التباعد ده إيه؟ يعني مثلا واحدة بتقول لي السماوات وتفتح بقها على الآخر، تباعد بين الفكين على الآخر، أو تقفل الفك السماوات وتقفل كده بين الاتنين. أقول لك على ميزان تظبطي بيه التلاوة بتاعتك، أقول لك على ميزان تظبطي بيه إزاي تنطقي الحروف فصيحة خصوصا حرف الألف. مثلا لما تقولي حرف أ، همزة وراها همزة، بس همزة مفتوحة وراها همزة، أ، شايفة بقك اتفتح قد إيه؟ قولي كده أ أ، أنت هتقدري تقوليها دون، تقدري تقوليها من غير وأنت قافلة بقك؟ هتقدري تقوليها وأنت فاتحة، وأنت قافلة الفكين؟ حد يقدر يقولها كده؟ ردوا عليا. همزة مفتوحة ووراها همزة ساكنة، أ، مش هتقدري، مش هتقدري. مقدار فتح الفم في نطق هذين الحرفين هو ده مقدار التباعد ما بين الفكين في نطق الحروف الجوفية. خلاص؟ أ، آ، أو، إي، وهكذا. خلاص؟ خصوصا في حرف الألف. بعض الحروف بتكون منفتحة أصلا، زي ع، ك، ق، ط. شايفه مقدار انت لما بتيجي تنطقيها بتنطقيها بنفس تباعد ما بين حروف أ بالظبط، نفس المسافه بالظبط. فاذا ارادت الطالبه ان تفتح بمزيد نطقت غلط، واذا ارادت ان تقلل هذا المقدار نطقت غلط وبقى فيها غنه وبقت مخنوقه. فاذا اردت ان تصحي لطالبه قدامك او تصحي لنفسك هتقولي ايه؟ تباعدي ما بين الفكين. بس هتظبطيها ازاي؟ من نطق كلمة أ. خلاص؟ أ، هذا هو مقدار التباعد. تمام؟ طيب اللي مطلوب منك ايه بقى حضرتك؟ مطلوب من حضرتك ان انت تبدأي تنظري لحروف الجوف بنظرة جديدة. ازاي؟ تتأكدي الفكين بتوعك متباعدين، تتأكدي ان الهواء خارج دون اصطدام بأي عضو من اعضاء النطق في الفم كله، حتى يعني لا ينحرف الصوت ويتجه الى الخيشوم. تتاكدي في حرف الالف من نطق وضبط المخرج الذي حرف اللي يسبق الحرف الالف الماديه، عشان تضبطي التفخيم بتاعه وتضبطي الترقيق بتاعه. خلاص؟ ده حرف الجوف، ده اصلي مخرج الجوف. خلاص؟ عرفنا تعريفه، عرفنا ايه هي الحروف اللي بتخرج منه، ايه شرط الحروف الماديه اللي هي تكون ساكنه وما قبلها حركه مجانسه. عرفنا كيف يكون الحرف المرقق وكيف يكون الحرف المفخم. عرفنا ايه هي الاخطاء اللي في حرف الالف اللي هي الامالات والغنن. عرفنا حرف الواو ما هو خطأه، قد ياتي معه غنه خصوصا اذا كان بعده حرف غنه زي النون او الميم. الياء كذلك نفس القصه بالظبط، الياء والواو قد تاتي ساكنه ما قبلها مفتوحه وبالتالي بتكون لينه. الالف دائما ياتي ساكن ما قبله مفتوح وهو دايما حرف مد ولين، عشان ما فيش حرف ملوش مخرج معين. فهمتوا؟ طيب ده مخرج الجوف. مخرج الجوف اسهل المخارج على فكره. طيب انا دلوقتي تقريبا خلصت مخرج الجوف، اللي ليه اي سؤال يساله بقى. الواو الماديه اللسان لم يعتمد ايضا على وسط اللسان، لا يعتمد على الواو، يعتمد ما بيعتمدش على وسط اللسان لكن بيعتمد على اللسان. يا هبه، بيعتمد على اللسان. شايفه شكل اللسان عامل ازاي في الواو؟ لو اللسان ده وان فوق مش الواو صوتها هيتغير هيبقى في غنه، صح؟ لو اللسان ده واقف قصاد الفتحه بتاعت اللسان سد الفتحه بتاعت خروج الهواء مش برضه هيبقى فيها غنه؟ يبقى اللسان بيشارك ولا لا في الحروف الماديه؟ بيشارك، بس بيشارك شكلا لكن ما بيصطدمش بيه الهواء. فهمتي؟ نعم، الشفتين، صح يا اسماء. خلاص؟ اللسان بيشارك لكن دون ان يصطدم معه الهواء. شكل وضع اللسان في الفم هو اللي بيحدد صوت الهواء اللي خارج. خلاص؟ اذا كان الصوت هيبقى فصيح او لا حسب شكل اللسان في الفم. يعني ما ينفعش مثلا اخد شكل اللسان في الفم مثلا بنطق الواو واحطه في الالف، هيبقى صعب. او شكل اللسان في الالف واحطه في الواو، مش هيبقى صح. فهمتي؟ عشان كده احنا بنقول ان الواو والياء قد تاتي ياء ماديه وقد تاتي لين، مد ولين، عشان عندهم اصلا مخارج محققه، عشان كده قالوا مد ولين. لكن الالف قد تكون واو ماديه او ياء ماديه او واو ماديه او واو لينه، وقد تكون ياء ماديه وياء لينه، صح؟ عشان هي ليها اصلا مخرج محقق. لكن الالف ملوش مخرج محقق، عشان كده اسمه الف مد ولين الاثنين مع بعض. خلاص. طيب كيف الياء من وسط اللسان الياء الماديه ولم تصطدم من اللسان بالهواء؟ لا، الياء اصلا بتخرج من وسط اللسان. قولي اي. خلاص. علشان انطق الياء لازم اعمل جوف، يعني افضي مكان وسط اللسان. هتلاقي وسط اللسان بتاعك راح عامل تجويف كده عشان يطلع منه الهواء متحمل بحرف الياء. قولي كده اي. خبير. خبير. بصي وسط اللسان بتاعك عامل ازاي. وسط اللسان متحرك من مكانه واخد شكل كده معين عشان يقدر يطلع هواء الياء، صح ولا لا؟ ولا مقدمة اللسان ولا اخر اللسان؟ لو قلت خبير، عظيم، منير، ايه اللي متحرك؟ ايه اللي فيه؟ ايه اللي بيحصل في وسط اللسان؟ ايه المنطقه اللي في اللسان اصلا؟ وسطه عامل جوف في وسط اللسان عشان تقدري تنطقي حرف الياء، لا مقدمه اللسان ولا اخر اللسان، هو الوسط. ايوه بالظبط، يطلع بالظبط. هو مش بيطلع، هو بيتاخر شويه يا انس، بيعمل جوف، بيعمل فراغ عشان تقدر تجيب الياء. فهمتي؟ وفي حرف الواو عشان الهواء يخرج لازم يعمل ياخد الشكل ده، لازم يرجع اللسان لورا شويه، وتلاقي اللسان عندك تحت، عند الثنايا السفلى اللي تحت، عند الاسنان السفلى، تلاقيه ساكن. قولي ايه؟ غفور. وبص لسانك فين؟ لسانك فين؟ هتلاقيه لازق في الحته دي، لازق هنا في اللثه اللي تحت دي عند الاسنان السفلى هنا كده، ساكن في الحته دي، بس واخد شكل كده معين عشان الهواء يطلع بالشكل ده. يبقى اللسان ليه عامل في كله، بياخد شكل ووضع، لكن ليس له عمل. لو ليه عمل هتلاقي الهواء راح مصدوم فيه، مش هيلاقي له مكان، هيجي خارج من الخيشوم على طول. عشان كده الطالبه لما بيكون عندها خيشوم اقول لها ايه؟ خلي بالك، خلي الهواء يخرج، تباعدي شويه بالفكين عشان الهواء يخرج، ما يتصدمش في اللسان عشان ما يطلعليش الهواء من الخيشوم ويطلع معاه غنه. فهمتي؟ فهمتي؟ الكلام ده طبعا حواديت، كل اللي انا بقوله انا بقولك عشان تفهمي ايه اللي بيحصل في الفم بالظبط، لكن اللي ينبغي انك انت تفهميه ايه هو معنى الجوف، وايه اللي بيخلي الالف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا عشان ما لهاش عضو نطق، تمام؟ وايه المشكله في الالف؟ الاماله، انها تبقى بين الالف والياء، ان الصوت ينحرف ناحيه الياء. خلاص. والواو بتخرج بالغنه ليه؟ والياء بتخرج بالغنه ليه؟ وايه شرط ان الواو تخرج بفصيحه باستدارة الشفتين وبانفراج منهم، والياء بتباعد الفكين وليس بانخفاض الفك السفلي، وليس بانخفاض الفك السفلي. واثبتها لك وقلت لك اذا انت نطقتي الياء دون ان تتسفلي او توقعي الفك الاسفل هتلاقي الصوت خرج بسرعه. لكن احيانا انا في الطلبه المبتدئين بقعد اقول لها ايه؟ نزلي الفك السفلي عشان اقرب لها المعنى، لكن في الحقيقه هي ما بتنزلش خالص، ما بينزلش. انا بعمل له جوف لكن ما بنزلش. خلاص. لذا انا قلت لك ثبتي الفك وقولي خبير، اير، اير، بيتنطق من غير ما توقعي الفك السفلي خالص، من غير ما تحركي، من غير ما تنزلي. مقدار التباعد ايه؟ قلت لك مقدار التباعد زي اما بتنطقي اي حرف اصلا المخرج بتاعه مفتوح، زي ما قلت لك ع ك ق. ارتاحي. وقلت لك ايه؟ مقدار انفتاح المخرج في كلمة هو ده الفك، تباعد الفكين مقداره اللي أنا عايزاه في كل الحروف المادية. خلاص. ده كان أول مخرج عندك في المخارج. خلاص. اللي أنا قلته ده في أي صعوبة؟ في أي مشكلة؟ تستطيع أنك تصححي لأي طالبة أمامك حروف الجوف؟ يعني سيبك من النظر اللي في الكتب والكلام الكتير والحاجات الكتير، ما يعنيني تستطيعي تصويب خطأ غيرك ولا لأ الآن، وخطأك طبعا أولا، الطالبة اللي عندها إمالة هتعرفي تجيبيها ولا لأ، وتعرفي لما تيجي تقولي لا إمالة أقول لها تصعدي بالصوت، تصعدي بالصوت بعد الفكين، بلاش تنحرفي ناحية الياء خلاص، وهكذا إذا كان حرف الواو أو إذا كان حرف الياء. بقي نقطة يعني واحدة، عشان الطلبة اللي بيجيبوا الغنن في الحروف المادية، عشان الغنن اللي بتطلع في الحروف المادية يا جماعة، لازم الأول تعرف إن عندها العيب، لازم الطالبة تعرف عندها العيب، تثبتي لها إن عندها العيب. كيف تثبتي للطالبة إن عندها عيب في حرف الجوف الغنة؟ هتقولي لها إيه؟ سدي فتحتي الانف، امسكي فتحتي الانف بتاعك كده بصبعين بتوعي، امسكيهم وانطقي حرف الواو غفور، اقفلي فك، اقفلي الانف، اقفلي فتحه الانف كده، انت جربيها دلوقتي معايا غفور. انا كده عندي ايه؟ عندي ايه؟ عندي غنه في حرف الواو. طب عشان تصفيها بقى تعملي ايه؟ اقفلي الفتحتين وانطقي بحيث ان ما يتخنقش الصوت في الجوف غفور. انا بقى قافله الفتحتين على الاخر وطلع الواو فصيحه خلاص. مثلا تقول ايه؟ قل يا ايها الكافرون، انا كده قافله الفتحتين الانف وطالع الصوت فصيح خلاص. لما تيجي مثلا تقول الحمد لله رب العالمين، انا كده قافله فتحتين الانف. إذا الطالبة نطقت قدامك وفتحتي الأنف تمسكها بإيديها وتطلع الصوت مسدود الصوت الحمد لله رب العالمين، كده عندها غنة. لو طلع الصوت وهي ماسكة فتحتي الأنف بدون أن ينخلق الصوت أو الصوت يتقفل، يبقى هي إيه؟ بتنطق الياء والواو صحيحة أو فصيحة. فهمتي؟ تعرفي تصححي بقى الغنة في حرف الواو والياء، خصوصا اذا كان بعديهم ميم ونون بحروف الغنم خلاص. عرفتي يا بنات؟ عرفتوا تعرفي تصوبي لنفسك وتصوبي لغيرك ولا لا؟ طيب ده يحتاج منك بقى التدريب على حروف الجوف. عندك صور كتير جدا جدا جدا اخرها دايما الكلمات اللي فيها بتبقى اخرها حروف الجوف. اتفضلي يا مي. طيب انا كده انهيت الدرس بتاع النهارده وبدات بحروف الجوف. المره القادمه ان شاء الله هناخد حروف الحلق، وحروف الحلق ستة احرف في الحلق، سبحان الله. يعني هناخد 6 حروف المره الجايه، درس مش سهل يعني تقيل، كل حرف ليه اداء وكل حرف ليه عيوب، محتاجين وقت نتكلم فيه. انا بدات النهارده بحرف الجوف، ان شاء الله يكون سهل ويسير عليكم، وان كان درس مهم جدا جدا جدا. خلاص، حد ليه اي سؤال قبل ما كده انا خلصت تقريبا؟ حد ليه اي سؤال؟ حد ليه اي سؤال؟ في حد مش فاهم حاجه؟ جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاك الله خيرا يا مروه. خلاص سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اللهم واتوب اليك. ربنا يحسن اليكم يا رب.